أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر مثلكم

إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا مثلكم يوحى عليك يا مشير. إلهكم إله واحد فاستقيموا تاني يا حاج تاني او النبى ابراهيم الله يبارك لنا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في إِنَّنَا عَامِلُونَ إلهكم إله واحد فاستقيموا أجر غير ممنون أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في Mm-hmm.